ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم ولا ينطلق

والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء قال فات به إن كنت من الصادقين. قال فات به إن كنت من الصادقين. قال فات به صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين.

تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا تبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لتكونن

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين وما وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين كذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر نجري وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر لنجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر لنجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين أتاتون الذكران من العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين

رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتين قبل أن تقوم من مقامك

مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء